بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله داود عليه السلام. قصة نبي داود عليه السلام كي ارتبط لي نبي الله داود عليه السلام كي رسول عليه الصلاة والسلام دو قصة وحديثة كثيرة. نبي الله داود عليه السلام كي يعني هو إبراك دي بردة إبراك دي يوغني كيلا رسول عليه الصلاة والسلام صحابي كوني نبي الله داود نيني دا يوغني رسول صلى الله عليه وسلم وصحابي. حديث سي بخاري قلن نمروغو 3418 قرر. حديث سي مسلم قلن نمروغو 1159 قرر. حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. صحابي كي يعني بس صحابي منا شباب كنرا كان باو في دينو واستلي كان جامر سيغري بل جامن غنوتي سامو سيغل نورو إبرا سام سيغري دينه كسر تولرا كونيغا درا سلاغنا درا غنونا كونيغا غرين سقري يتسو سلاغنا سبو كسنا سلاغنا. عبد الله بن عمرو بن العاص كي او غني سقو سلاني غدرير اوكي بر كوبا غني اران بيير غني غني سلاني يتسكن اي امر اسنيغي غني غني سلاغري يتسكن اردانغا حياي سقو بيغا او دوغي غني يعني نفسه بيغير الزميل. فمن جملة الصحابة كيا درجة صحابي نيجي أن أروس كورنا بير كيدي أسو بير كورنا يعني بير كير كورنا أروس باو عمرا كورنا كيدي كيدي أسو أدت كذا يوم دو كيدي كنا عمرا سلام كا كي كيوس بير كذا رايوس كذا كهيرا كناس جنين سلامي تصن كوبا جنين عردان كيدي إذن خبر كي باغو كيرتي باغو رسول صلى الله عليه وسلم كيرتي رو نغني صحابين كودي كورني نا حيا يسو كوغا عرم بيكي داي قوسي جيني ميانا غا قرآن ختمي سينا إنوانا إن بيكي نريجي للا كي تيرو ناس كنوغا بيكي نو حق كدس باغو نوغا بيكي نو حق كدس أرجعنا قا إراها جريسة، كنا دنا قابو، ثلاثة يومي أرتمي أنا ربي يجيني رسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أي قدرة تيجي، أي أجر كده زيادة كده، آخر قا رسول صلى الله عليه وسلم إليري نبي الله داود أردانكن نبي يجي، نبي الله داود أردانو قانون نيجي، نبي الله داود كي. كوبايني ارامبيرا كوبايني فترينا كوبايني ارامبيرا كاري فترينا حيا وسقو بيجينر حيا وتقسيرين اسو نبي الله داود كي ناي بيجينر يا رسول الله كيروا زيارتا غين لكيرا افضل يوم. اذن اردانغي اردانغوي تطوعغي نبي الله داود كي غير زيارتا جاي سو شريبي نبي الله داود كي كوبايني ارامبيرا كوبايني فترينا ني حيا وسقو بيجينر توفيق. أما السلام ودوجي فرسول عليه الصلاة والسلام درا سلامة دنا نيجي درا سلامة جزون نيجي سير نبي الله داود سلام غرا يرور كده قاليه وكن كان دينه نص كيس قاليه كن سرس سكون سلامة كن سرس سكون غرا نيجي كده جنين ميانا قرآن ختميني كيما ميو أرباطاشر سوراكا سوكو ستين هزب كجنة قرآن غرينة سيكالي او كيما اوغد كده جنين اوغد كده لالا كين نروغو ورتغر وانا قوي ختمينا يا رسول الله اي تاغيني كده زيادة تعبرنا 20 يوم له حتى منا وني يا رسول الله يكير زيارة تكاكي وجر زيارة كاكي 10 يوم له حتى منا وني يا رسول الله كير زيارة تكاكي فرصة عليني كه كير زيارة وجر كاكي نديسو 7 يوم له حتى منا وكير جنوب فأوكي دينمي أنا برا حتى مني رسول صلى الله عليه وسلم دعوه لا لا لا تيلو أوه جنيمي أنا قرآن ختميني 60 حزب دو جنين أقار جرنة كي ما أوكي فرصة إدلو فرصة كي يبا أوه هيغا فرصة إدلو أوه هيغا فرصة إدلو برغاتا كي ديو كي نينا سو لالا كي نين شريه وي ني تيلو رسول الله صلى الله عليه وسلم أون كياري سبا يوم دو ختمينو كي رو آغي تيلو سبا يوم دو ختمينو أوكو ني yare osan ya fan na ke ramadan ke gene mi ara tara se yom do khatme ni gre ashra wa akhir ka gene mi ara khatme ni izan mane ki rasul alayhi salatu wasalam o haya sokor ke ni ge e ugni mane ge ayan fadala ko ni ka ga gene ni mumkin gene on gene mi ara khatme ni mushkila ke lanu osan ibn affan ge sahabi yuna khulafa rashidin gar dar gariye abdairi Ramadan ke ting gire me na Quran khatme yani ugui ugut koi fadal gire on de gire ne mushkila do haya sokor de la tay do haya sokoge rasul sallallahu alaihi wasallam sabara ziyadan go gen gena khatme no ni ni ashan o sabara gen do khatme ki gire am gen gen ina turdu gire ina ondo ki ashan na ti hemeni yo tay de ne so ramber gire ne hemene abdoni gi dara yawa kure na so bada sando wa sabara ziyadar jando sabara ga jando hatmi ni ni quran ti hemino tel ne wo sabara jan hatmi ba wona ugun sahabi ki abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu anhu rasul sallallahu alaihi wasallam iliri na ime on men nanel ne dini manegi akun ma marufi na mena ekure ne ne kana neni or mana ay gono gono akure ga hor ko dogu u akure ga ngene ngene ne emer na ta ga ngene ta na ona ki ki abdullah ibn amr ibn al-as ki akure ga rasul sallallahu alaihi wasallam ngani ya ngende ta umur wa akure ga ne ki sakire akure ne so ardan ko baidor gene nakwar ko baina kwati fotri na ko ana kwati biere ne rukhsa rasul sallallahu alaihi wasallam ki goy nabiyullah daud ardan ge bigi bigi na kido kido ade war kido galote daire na so في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كير بل الجزمي تبلي بسو سبع يوم نرى عدن دارة كلا سبع يوم نرى عدن بيرة عشر يوم نرى عدن دارة كلا عشر يوم نرى عدن بيرة يعني بيجي دير هيا وقت تتوفين كوايدو توكي جني رسول صلى الله عليه وسلم دوباري كيدو قبلية غيري اير زيادة شددة غيسو شددة غيري اكي اليه بيجي كتير غاغنه نجد لكن تغا دايقو نجد كتير نجد وتوغين رخصه رسول صلى الله عليه وسلم لو اكيدو تاري غنيا قصه نبي الله داود عليه السلام جه حديث كور كي ابرو كتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم اردان گوي يعني ايرور كي ديغا اردان نبي داود كين يوسه صلا ايرور كي ديغا گي صلا نبي الله داود كين يوغ نغي حديث صحيح بخاري نمبر 3419 غير حديث صحيح مسلم نمبر 1159 غير رسول صلى الله عليه وسلم لكي داود عليه السلام جي إبادة زيادة كده سلا غوغا سلا كي غو نر إرور كده غاري يوسي أردان كي غوغا أردان كي غوغي نر إرور كده غاري يوسي أردان إرور كده غاري كا نبي داود تو دانا بلغي يسي سلا إرور كده غاري كا نبي داود تو دانا بلغي دانا يعني سلا نغي يسي دانا بر ينام نصف الليل جنه نسخي غنوني جنه يقوم ثلثه genera ma wa gongo yina sala ne gine yara musudu saho e u ka sura ga ne ngono ne gine wa kana yasumu yawman yaftaru yawm yani kan haya gon soko ko banya ardan bele ko banya ardan dare ne gine wa kana la yafiru idha laqa yani ogi ibarata ta ki doru o ki shujai kurai gine u jihad fi sabilillah tigini ne ke anna berdo ege ar ke ni mene taru taru taru kes kes na وكان لا يفر اذا لاقى انا عباده برتاغنه دين برتاغنه ره كيرا كويرا دو كيرا كويرا دو اوغوي باسكتين شت شديد كتيغني تارو كاسكس نوغني اومبر ibadaro dindu okere ki busier ibadaga kire o dinga kire abda gine ne ke koyege madarege si orkna o koyenege marmaza to mati irege ga sokko koyure na barasan koye be kuru ti be kare daga nardo ke kuna tenu ke kuda na tenu lakin o dar ugi sier dinke de gine ne ke koyege amna dai o ibara kare kare amna sio o monat tatker akure ke koy edele manegi wa ibara kare ke kege amna ke koy akure to nana sio kana nabi allah daud alayhi salam a'bada an-nas wa ashja' an-nas yani o gina da gawi gina shija' gina ibara ziyarar kare gina rabbana subhanahu wa ta'ala yani silago e rabbana rabbi kare gina Nabi Allah Daud alaihi salam ibada ko baring Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ko sai hadis nimra ko hadis sai Tirmidhi ginara nimra wan 3400 zingi Abu Da amin Abi Darda radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam dukini Nabi Allah Daud ka du'a ne kida daima da Rabbana daini yani du'a ne kidiyara iru bigi du'a ko ekure o hele jan du'a burki diri kana min du'aihi yani du'a ko daregira نبي الله داود نعنيني اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد يعني كان دعاء وكرجرة ربنا سبحانه وتعالى ندا كيسن ربنا سبحانه وتعالى أونا ندا كاريج تكيسن ربنا سبحانه وتعالى أدا كيجي نوكي تي بوي الدنيا ريج سو كوكرة wesan negi nafsi yirat na kesan na ahalegi usra yiru buriru oy arayiru bagara ziyara na da kesan na kere urgati gir bisa giya gi grega ziyara na da kesan ni ligi fakan teboy error kere gare gere berbara qasit koy fakan nutigina adage error ke tabre gere dana sokko gaya goga mahabba goga ti dunya gara berro kere gare gare tinno tega rabbana subhanahu wa ta'ala ede gare ede nutega error tikre gare de bigi himma goy nabi allah daud alayhi salam zikr goga ibada goga zabur kitab go ador go zabur ni kitab go zabur gi yani tur quran te ginne fa zabur gi nutega gare ne ga sotto go gi ta nabi allah daud sotto go sot or khabara rabbana subhanahu wa ta'ala ki kege u zabur gare ne ginne yani lagad dar daraja gare ne gi bal boy garene her zikr her ibara her ko idrak ari ari itajai ni ni ni ti himino berre ro haraka yi takana ko himino bal u ber zikr kare e wuli ni ni kan lamman ti her ro e goy ti koy ge ber o ga ber ti koy her ro e ge ga ga ber do be zikr wa her wajai ni fa kan sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam ki ga dar gire o quran gare ni so to ko kabrage sahabi ni abu musa al ash'ari ni oki dana quran gere gini ni soto go ziyarar kabaray rasul sallallahu alaihi wasallam iliri abu musa hero yani na rabbana subhanahu wa ta'ala ro mizmar boy ala daud to ki do ni na rabbana subhanahu wa ta'ala ne ki ne ki hadis sahih bukhari gina re numero 5 alif 48 giro hadis sahih muslim gina numero 700 33 giro nabi alaihi salatu wasalam abu musa al-ash'ari hero gina gini qala laqad utita mizmaran min mazamir ahli daud yani idan Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Musa al-Ash'ari Quran garmi akin kene kene kay aqwa gine kay nasu sotto ko khabara gine ra gra ko khabara ay nasu Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari ye garne ne kene kene kay Nabi Allah Daud alaihi salam er sotto ko khabara gine er zikr er yani balle ko ay gine u iru zikr do ewli gine ni lagaid ma haga ga tarfo ga ga sokko ka khabar do zikr tere kine ne Quran do ki ربنا سبحانه وتعالى سورة الأنبياء وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يعني كي سورة السبعة يا جبال أوبي معه والطير يعني كي سورة الصاد كي إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة الكل له أواب نبي الله داود عليه السلام كي وذكر دلقنيني u zabur go kerne ginene u he zikr her taake ki ginene rabbana subhanahu wa ta'ala ha jubal ge daud tuwer idigi ne yu ginage subhanallah ginakin ha gara subhanallah alhamdulillah ginakin ha gara berdo bi alhamdulillah allahu akbar ginakin ha gara berdo bi allahu akbar la ilaha illallah ginakin ha gara berdo bi la ilaha illallah zikr ginene إذن يعني بردو ذكر هر تاكي كيجيني بردو ذكر إيدي هاغا بردو بيا آسيلر بردو بيا إذن الدنيا كيجا سكو كيره هو بردو ذكر دين ترفو تيجي إيرين ترفو إيجا سكو كارداسينر بردو بيا ذكر إيدي نس ترفو بردو بيا إيدي والطيرة محشورة محشورة ما دارسينر سكو كغا بردو بيا ذكر دين فكان داود عليه السلام تيغو إيرور كيري غاليرو إيرو ذكر دو ibada gor ta gor bora kiri gal neso rabbana subhanahu wa ta'ala ne inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashi wal ishraq wat tayra mahshuratan kullu lahu awwab jibal ge ha goy duniya ger e ge rabbana subhanahu wa ta'ala sakhre dalage berdo be usabbah ge ne be sabbah ne no yuguti bil 'ashi wal ishraq Ashi kagi tuigi na ishraqi ga sukko iro ka suregi na oke suana gi nabilla daud zikr rusi u ber zikr daud gi ni ha ga ga berdo be azkar diri tor foga ga ka ga berdo be azkar diri sotto bon kabara gi na da yani juhud ko zikr ki ibada her wa jay gi ni ha ga ga jibal ga ga sukko ad ha ga ga tor foga ga nabilla daud tu ne zikr de wala amre da ga haga ga erberdu idigi kiye tarfoga ga tarsire kebor are erberdu idigi idigi izan nabi la daud alayhi salam nabi ginara nabi malik nabi malik bi maana ber mamlaka tere nabi ginara askar ga kede jesh ga kede jihad ga kede dawla ga kede beri shefo ga kede obdo iri kere malik nabi ginara rabbana subhanahu wa ta'ala tam segoger zikr ke sai shere ke kege ber zikr her ta ke gini ne rabbana subhanahu wa ta'ala ro haga ga amre ne ne yugna kiye tarfo ga ga jabe ne yugna tarfo ere ga sokko te kege ne ber be azkar be tan ne kere mul ko ge mul ekpare rabbana subhanahu wa ta'ala ne gini wa shadadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab mul ekpare ke gini rabbana subhanahu wa ta'ala نبي الله داود كي ربنا سبحانه وتعالى قوة إبادة أركدها ديجي يعني بردو أرديجي تانه هو كده دلور قوة إبادة كي زيارة كي ديجي يعني بر إبادة ديجي كور قوة ديجي نه كلا ربنا سبحانه وتعالى إلهم ده كي ديجي كلا معرفة ده كي ديجي كلا نتجنا إلهم ما وكير أم بيا وسليك ربنا سبحانه وتعالى علمي سندي نه وذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ran kare aro ro khor ngene ni daud kui mundra buar ibada ke rabbana subhanahu wa ta'ala king himmaro nashato dile do ando adur go guguna ran kare ki izan ber ibada kare o ligini ni nafsa go ga nie go ga himma go ga sok ko ibada heger jama gi na re hege ta ke los te gi goro nos o dor ibada her sene da so rabbana subhanahu wa ta'ala en be go ki quran do zikr ka gi ni izan nabi la daud alayhi salam نبي توي رسول صلى الله عليه وسلم دو اخبارو ابو رجا ساي نبي الله داود عليه السلام ما انه بر ملك كنا بر حاكم كنا بر دولا كي تا كنا ملك كون كلا ملك من نار ملك اكل وشرتنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب ما ذلك ملك بر مملكه نكي ما ما خزان غا كدي مال غا كدي ممتلكات غا كدي ابو دايري نبي الله داود كان دولا كريراتي اشريال كاتا برو خزينه دولا كي كاماتيلو بر دولا غراتي غاتا بلا سالو ادو تو نغورا سالي نبي الله داود دار بردنا ما غورتي سيرغي امبيو ما غور سيل ده سالي منغي دولا كريراتي تبلا سالو رسول عليه الصلاه والسلام ده حديث البخاري نمبر 2073 غيرو حديث ابي هريره رضي الله عنه نغني ان داود عليه السلام كان لا ياكل الا من عمل يده نبي الله داود كي تما ور سيرك انا رجت من ده سري من كي هي يا سلام اور كي كي غدا ولا كي هي را كي غا او غير كي برتي اغور تيغي تما ور سيري غير تي كا اسور غير سري من كي تي يا غو كر كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي كي هي تي اور ا او كرن كي ديغي غنرا افضل كي دماغ نور نار سنة كورنغرا سنغرا أفضل يوغن حديث صحيح بخاري جنان امروغو 2072 جي عن مقداد رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم كيجنالي ما أكل أحد طعاما قد خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده تي أور آر تلقي أمبيغنو ماغنور سنغرا بيرغنو قسنا نار سنغرا آغنور تيني سنغي أكل كيري أفضل يوم إذن أمبرنا تيغوي نار كان ماغنور سنغي تيني نغا ora wenega hejara kornega ogene biare na obara biagre ne nesaniga oni tikri na bodara u hene saniga kesa koge juzu halal ga ere lakin shirir kidi garege nar magnor tisini da saniga yaftal bigis ando rasul alayhi salatu wassalam te or sene teipina afdal ge ma gorti ki siare gra selegra afdal yo nabi daud ki melikina nabi gina mamlaka ke dia beri khalifah ke nairi tema agor sial dasar di mana tiga salam izan Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Daud bari ke gasai ardano ko bari ke gasai Nabi Daud bari ke gasai salah ko bari ke gasai Nabi Daud bari ke gasai zikir ko bari ke gasai doa ko bari ke gasai Nabi Daud bari Rasul sallallahu alaihi wasallam akure ke gasai soko hadis tu Nabi Allah Daud alaihi salam ber nabi gina melik gina rabbana subhanahu wa ta'ala mulke ke dawla akore an shayna ke ke khilafa bar do ko tawar kerne ke dawla ore akore kerne dawla kenu kerne ab dogne re lakin bar dan embe wara shari te embe o ta idra ba nabi la daud embe ko bar to siara da o hakim gine malik gine nabi gine o mamlaka in so ko bar do marke de ab do re dawla gra asalos mamlaka o gra asalos khazina gra asalos ti kerra tablos tu berkera magor ti siara da mago ki hujura la tebele sali dai dana be ko ba nabi la daud alaihi salam ge rabbana subhanahu wa ta'ala ro ai ge magor ki sai sandi ne ki quran ne gini wa laqad ataina daud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid nani rabbana subhanahu wa ta'ala fadl aqrar nabi la daud bihi kaydid u zikr dile gine ne jibal ge ha ge bardu be zikr diu awwibi ma'ahu nidim ara raddidino bardu ari di sidayu wat-tayr tuyur gana tarfu ga sakko bardu ari di sidayu dile ge azkar dile gine ne du'a dile gine ne ibara ra dile gine ne ha ga ga terfoga sokko berdoe ibarat izan halak nere yani u or u ibarat ne sulu eso haga ga nare ni ki terfoga ka nare ni ki abdo ni ni shiya ziyada nere yani uns ziyada nere ibarat zato nade nun ner yani halan nun ner ni se u haga ga nare ni ki terfoga nare ni ki dunia ini sokko nar ti ini ki arad de ngina iring harakai sokko kena harga ne bigir aho ni ni hala ibarak ibn narkashir bada iri kela rabbana subhanahu wa ta'ala negini ayge begi go ke sai sande ke digi tay ina ayge izan nabi la daud ugut kai ayge ime utir de dani gini je kulil ke kiye je ziyadar ke tiege je ziyadar ke ay hinye se yadage udo tayar ro selenega selbur selenega megastene yadir selenega halaste bodara ke dane kre kinio dogna sire rabbana subhanahu wa ta'ala yiri nabi allah daud ke ay beego ke sai san da gidi je ki de ke sai sai laro je ra dundu ke sai sai de la la kana je bari ro ke aso ay ge ma go be ke sai san da gidi ay nabi allah be ke sai sai ya nabi allah daud be ke sai sai la ki ki nabi allah daud dan hay ay ge ay re ge sagat ke sira manajim ke de ge yani ay ge ise agra ke konem ay ke de ga ay ko dara kaari men sa ke slo ima shirka ina shirka gar ay ka na lay nabi la daud ko ki shirka yinu no tene e ya zaman bele zaman bu karash hadith ki ke gote ka ga wala kana hadith za to dar tu wasle ke ga no ge no tege na o tayar do no tege na seliru kuru ada no tege na seli o ko ne ra ha gra ha ko ne war gne ra ke ga da timununu nesiyare kere ger kibere irre ye tayare re ye kimie kuri ke kigini ni hagero harit kiru dar ke ga udo ay boro ay tabela ra tisri mare ni tay ime nabi la daud ugut kage berhage isegre ay goy adi goy ha ega lagge dignare korna ha adi ay serare ay ki nabilla daud ma degi goge kessay sere ror kikege or yert kun neudore de negra dundu rabbara subhanahu wa ta'ala ma go bin kessay sere kikege tir sere wa alanna lahu alhadid سناد مختلفة بردودين كه داعي جريت بردو عير جرين داعي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم جريدي وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون كوغي علاتنا غنيني كوتايا ودولتنا أسكرتنا عندرو أسكر كه سلاكي دي نندرو سلاكو إياكي توغا ينو عمل غير دانا إيا سلاكي كورو kayardo seliru ane fet kor ke silay ke sokko ay darge yon tasin kere tidi ani rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la daud tawarage sieri tiki darayo dai sanata labus lakum duroy gineri tigi marago ge ti pare ginere pare erger pare ay kiri tare ay ki kru jom jom jom dokki ginere sene sene kriere sene sene dawayay mara mumkin gina tare ne sene partini ne uligini ni selir ne kraen sera magar dinene le ma ne kraen timno tagar koyene ne ta ne kraen gini jawna ya tam tam hakna ki rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la daud hier tawarega seri eskar koni nafsa seri boroy kiri selir irenin taqati mina ma qati mina de yati mina erika hak sen ne se na ne kray gine ne ay ge kray ge ay selin wore no no na so ke dana tim ne dog ne ne izan eskar ke eskar wa amal karin ne oke o brende o to brende tinu o brende ro brende tinu nu ne darse ne ne o brende tinu ke kinu ndo izan tiki nabi la daud awwal wasiyari bar hey ربنا سبحانه وتعالى نغني وألنا له الحديد أن يعمل صابغات صابغات كده دروي تاغر تيك نسيره تاغر كويره او تاغر نكرهيني ني ايغر يرا دي منيغي تاغن ويرا را ايغر كي بيغا او نكره ما تيم نلا نغا نكره دي تيم نلا نغا نكره او كاتف كنا تيم نلا نغا نكره تاي تيم نلا نغا سوكو اي در بيغا او اي كيري ايغر تارين نر tahoye ga tare tare nar tar tinera juna kuro kene ke doro gina ri tike nabi la daud ta awwal wasiyari bar doro ke askar ga himayira shija ga tike ku ka no sobe da ya abdon nesu dawla o kare enta shere ta yara ke ara sabab kina ke te dawla ke nu nabi la daud alayhi salam kan ibarar ka mumtaz kine tay nabi la daud e me bar to tikir ni ki da nabi la daud to me tikir ni ki eme akone embebe ganda siri o tayar siri gaye o kun siri gaye o kayar siri gaye o siri siri gaye lakin oke ba eme mai te nabi la daud ki dana mai aro te omer iriga so mai o do mai ke dana nabi la daud ka mai aro wala eme no te gina oga mai gene udo nabi la daud ugo ki kara mai te mina dar karne la ber aslan hadada ge e armar hadda tegnari mana ko air shagale o gnara yani hadid gir shagal ge hadid e qura shagal ga menna shagal ga ta yar sile ga wala arbi sile ga ge hadda ti adar goy hadda ki mihnai sanaa araw dar ga jabari e sok ko darin o hadda ke ke yo ti da yo yo ke ta yar tir nu se ke sel bu tir nu se ke ti ni si nu se ke dar yo lakin araw ge to araw dar ro gere dari araw ge una haddat ne ngene ne o bar haddat to gra ara tena ga ne gri na ya ara ga zawji ga zawji ne na ya ara ga ne be ne la no agal ga tena fikra ga tena yomi ga kor ne obdon bi gisan do e haddat de burgi haddat e burgi hedada ga ne na haddat ge ne o kuy ashmi tayri e burri ke haddat ko ne ga to wan na ga ne ko ne akin ne ga ne ra burgi ni haddat ma burgi ni mayini lakin dari dari ge mayge mana o gnere yani din si go ga de go ga gnere mumkin gnere kila o mumkin ti islam gara kor taraf to yirtidi lara ki adat taqalid bare ki menegi iroge muslim gro kafir gro yagani meni o mai ki egana wa muslim gi wa janab sidi go qur'ana rabbana jannata yirmi tahta lan hardo kibira horan zo yini ki muslimi wa bar kufur gi wa din gi yoy o ki nar jannan do yiro dore maiki na wa maiki o ki ona tay beli berla to tarihu ke gasa yini ne kuni arau tili to dungula rete kai kuni to zambal boy rete to kuni diwiri tili to kuni ya tili kuni kura tili abara beli ya do ko batagna wa akibar tagna na o bere asli go akir dana kedir to tikai o kone so zambal boy rene kone so to wana rene kone so kora rene kone so ara rene kone so digiri rene kone so na rene o do ga so soko he ko ndaki abi unu ki abi mbere an kendo o bere agar kedir ki abi abi kina mbere ale mai bere ki dana mai bere kedir o ka re kone ga kora te kone ga tamara gne kone ga masalat kine kone ga ara utri gne o me ra ara utri gne di me ni o ara na kwa o ara na mara ni me ketin ni aso o ga sokko ka ga bere age o be ga rauri bere age dana mai ger kider ka ga sokko bere age bere da auri ina mai do mai gni o dana bere an ke wudo ka ga o kere te be do bere gni eh tarki makusi khalbata kidi sedo o kuri anene mai gi o dirmit gine re o bara no le gine dana bere ga rauri no do mai ge wa gina re wa rasulu go tu dana ta ni ga seli kufur ki ga akwar kirne seli go muslim ki ga na or kirne ba sa rasulu na ne ko arai yo kitab karen kla bar kin izan tarikh mai ki ki bele ga o sale mina ko do shagale de ni mani o mai be ga o hurge o bele bar ta ga bar kina o dar bar ta ga bar kina o ko yo zambal boy ra ka ga iro o ni de ko ni digiri to na ra ka ga iro o jenga dar ra ka ga iro o kura dar ra ka ga iro bro dar sene bele o ke ga te bele iri o ke ga ko mina ga na ra o ga tarikh ko do shagale de ni mani o be ga yasbi izan ki na gi ni te mai ki kira ga error islam do agane dai o furgero muslim guru suyega gebire beregi o miena dawla miena ardi ke juna me junna o haddat ke e o tare siriki e tare yaga sigi shiriga haram do o tare sire ga ga daraja go shiribi kanna wodo shirir ga ubne yo haram ga haram do embe mi na figa kere nebir sire e na wodo nabi la daud to sire ga qur'an do ke ga sei kinena so tin adat taqalid bare ke manege tin daraja la ma daraja ki ma o gar kra ti kuni sere haris ka jo gna din ga jo gna foto ga o hogini ki to ko iya saman do to ko rasul o to rasul la ne gna gna ki ha so ki so ko kwai te ga adat taqalid bare ke na so ina to ta ga ma ita na do ne asan na bare gar ti ber no barasan do mani sherbi haram ne so aslan ge ti ge tarikh bare ki tasiye erugure unde kit ko korna ina tare magluti degi nari menigi usier ko ini ni maiga berre beli dar bar taga bergne beli ka bergne u o horre ing berre ka horre ne obdo menigi o ko ye bagra dunne dars bag inshallah